أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به انفردت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي أي سرور قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا بهذا الدعاء إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فإذا أصابك كرب وشدة فاتجه إلى الله بقلب حاضر خاشع وادع بهذا الدعاء وأنت خاشع حاضر القلب، الله يفرج عنك. اللهم فرج عنا كربات الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله، لأن الله تعالى هو السلام، ما يمكن أن تقول السلام على الله، الله هو السلام، فهذا لا يليق، ولكن تقول التحيات لله أي جميع التعظيمات لله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. الله تعالى هو السلام، فلا يقال السلام على الله، بل يقال التحيات لله، التعظيمات لله. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان الحديث، وفي آخره ذكر التشهد الأخير. رواه الترمذي رحمه الله من حديث الأسود ابن يزيد عن ابن مسعود. يعني فعندئذ علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، كانوا لا يعرفون ما يقولون، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، أن تقول التحيات لله أي جميع التعظيمات لله، والصلوات أي جميع الصلوات لله، والطيبات أي جميع الكلمات الطيبات في الثناء لله. التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا ثناء على الله. لا تقول السلام على الله، الله هو السلام، لكن تقول التحيات لله، التعظيمات كلها لله، والصلوات كلها لله، والطيبات الكلمات المشتملة على الثناء كلها لله. ثم تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح من الملائكة والأنبياء والصالحين، فهذا كلام جامع، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما يحتاج تعدد السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على إسرافيل، ما يحتاج، إنما هذا كلام جامع، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد. نعم. وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله: فإن الله هو السلام ومنه السلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة، إذا سلم من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ويقول: اللهم أنت السلام، أي السالم من كل عيب ونقص، ومنك السلام، أنت تسلم عبادك المؤمنين، تباركت أي تعاليت وتعاظمت يا ذا الجلال والإكرام. فمن السنة أن تقول هذا بعدما تسلم من الصلاة، تستغفر ثلاث مرات ثم تقول: اللهم أنت السلام السالم من كل نقص وعيب، ومنك السلام، أنت تسلم عبادك المؤمنين، تباركت أي تعاظمت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث: إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم يحيون الله بهذا، يقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. وفي التنزيل أي وفي القرآن الكريم ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة، كما قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ومعنى قوله إن الله هو السلام، إن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل عيب ونقص تبارك وتعالى. فالله تعالى موصوف بصفات الكمال والجلال والعظمة، ومبرأ من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، اسم كتاب ألفه الإمام ابن القيم رحمه الله، اسمه بدائع الفوائد، يعني الفوائد العظيمة. قال: السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء. السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبر فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية، عندما تقول لأخيك: السلام عليكم، يعني أسأل الله الذي اسمه السلام أن يسلمك من كل سوء، فهو دعاء عظيم. وفيه قولان مشهوران: الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام: نزلت بركته عليكم، السلام عليكم، السلام اسم الله، ومعنى عليكم أي نزلت بركته عليكم، هذا قول. فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء، هذا قول، أن قولك السلام عليكم، السلام اسم الله ومعناه نزلت بركته عليكم، هذا معنى. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلام، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، يعني أن تقول السلام عليكم، يعني أسأل الله السلام أن يسلمك من كل بلاء ومكروه. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا، يعني بدون أل، فيقول المسلم سلام عليك، ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك، ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان أي الإعلام بالسلامة خبرا ودعاء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، الحق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما، وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله. ولما كان المقصود هو طلب السلامة لأخيك المسلم قلت السلام عليكم، يعني أسأل الله الذي اسمه السلام أن يسلمك من كل بلاء ومكروه، حتى إن الداعية متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه، متوسل باسمه إليه، فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه، وهو اسم التواب واسم الغفور، وطلب التوبة والمغفرة. فعندما تقول لأخيك المسلم السلام عليكم معناه أسأل الله الذي اسمه السلام أن يسلمك من كل بلاء ومكروه، دعاء عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به، قال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فأرشده أن يتوسل إلى الله باسمه الغفور والرحيم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل، يعني أهم ما يكون، أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام التي تطلب منه السلامة، فتضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما ذكر الله اسمه السلام، والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة. فإذا قلت لأخيك السلام عليكم معناه أسأل الله الذي اسمه السلام أن يسلمك من كل سوء ومكروه، دعاء عظيم. وحقيقته السلام البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، السلامة حقيقتها البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، يعني كلمة سلام. فمن ذاك قولهم سلمك الله، يعني سلمك من كل بلاء، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط: ربي سلم سلم، اللهم هون علينا المرور على الصراط يا رب العالمين. فالمؤمنون يدعون الله على الصراط يقولون ربي سلم سلم. قال المعلق أخرجه الترمذي وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، وعند البخاري صفة الصلاة، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة وهم يمرون على الصراط، الأنبياء والرسل يقولون اللهم سلم سلم. ومنه سلم الشيء لفلان، تقول سلم المال لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالله عز وجل ضرب هذا المثل للمشرك والموحد، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون أي متنازعون، هذا مثل للمشرك له عدة آلهة نعوذ بالله، يدعو غير الله، يدعو عدة آلهة وهو في مشقة وعناء. ورجلا سلما لرجل، أما الموحد فهو سالم وخالص لله تعالى، لا يدعو إلا الله، فهو في راحة وطمأنينة، أما المشرك في عناء ومشقة نعوذ بالله. قال سلما لرجل أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة، فقيل المسالمة من الجهتين مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل يعني من الغش والعيب، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده يعني وحد الله ولم يشرك بالله شيئا، الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله، أي من غش الشرك وغله ودغل الذنوب أي غش الذنوب والمخالفات، فهو المسلم مستقيم على صدق حبه لله عز وجل وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته، وهو المؤمن الموحد. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الإسلام الاستسلام والانقياد لله، الإسلام هو الاستسلام أي الخضوع والانقياد لله، الإسلام الاستسلام والانقياد لله أي الخضوع التام لله والتخلص من شوائب الشرك أي من قاذورات الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له في جهر شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. فالمقصود أن السلام دعاء مبارك، تحية مباركة، فإذا لقيت أخاك المسلم تقول السلام عليكم، ومعناه أسأل الله الذي اسمه السلام أن يسلمك من كل بلاء ومكروه، دعاء عظيم. باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، أي ليطلب طلبا جازما، فإن الله لا مكره له. قال الشارح رحمه الله: يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. لا يجوز أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا لا يجوز، بل الواجب أن تقول اللهم اغفر لي، اطلب طلبا جازما، لا تقول إن شئت. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، أي ليطلب طلبا جازما، فإن الله لا مكره له، الله لا يكرهه أحد، هو مالك الملك، يعطي من شاء ويمنع من شاء، فلا حاجة إلى قولك إن شئت، يعني كأنه يعطيك وهو كاره، تعالى الله، فالله لا مكره له، فلا معنى لقولك إن شئت، اطلب طلبا جازما. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، أي ليطلب طلبا جازما، فإن الله لا مكره له، الله لا يكرهه أحد، فهو مالك الملك، يعطي من شاء ويمنع من شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بخلاف العبد، بخلاف المخلوق، فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه. الإنسان قد يعطي وهو كاره، الإنسان قد يعطي وهو كاره، إما لأنه محتاج إليه، وإما لأنه خائف منه أو يرجو منفعته، فيعطيه مسألته وهو كاره، هذا المخلوق. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، هذا بالنسبة للطلب من المخلوق بخلاف رب العالمين. أما إذا طلبت من الله لا تقول إن شئت، اطلب طلبا جازما. بخلاف رب العالمين فإنه تعالى لا يليق به ذلك، لا يليق أن تقول إن شئت، لكمال غناه عن جميع خلقه، والله عز وجل هو الغني الحميد، لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه، محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين، وعطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا طلبت من الله لا تقل إن شئت، اطلب طلبا جازما. وفي الحديث قال رواه البخاري ومسلم رحمهم الله: يمين الله ملأ، يمين الله ملأ من الخزائن لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها نفق، مهما أعطى عباده لا ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. سحاء الليل والنهار، أي دائمة الصب ليلا ونهارا، دائمة يصب على عباده بالرزق الليل والنهار، سحاء أي دائمة الصب بالحاء، سحاء الليل والنهار أي دائمة الإنفاق ليلا ونهارا. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، أي لم ينقص ما في يمينه تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فكل فخزائن الله ملأ، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وننزله بقدر معلوم. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، لم ينقص ما في يمينه، وفي يده الأخرى القسط أي الميزان، يخفضه ويرفعه، يخفض الكافرين ويرفع المؤمنين. والحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. يعطي تعالى لحكمة، ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير. إذا أعطى يعطي لحكمة ابتلاء، وإن منع يمنع لحكمة ابتلاء، وهو الحكيم الخبير. فعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره. فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، أي يطلب طلبا جازما، فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. فالله تعالى لا يتعاظمه شيء مهما طلبت، فإنه يسير على الله. وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه، يمدح مخلوقا ويقول: ويعظم في عين الصغير صغارها. الصغير الحقير يرى الشيء الصغير عظيم، ويصغر في عين العظيم العظائم. أما العظيم يرى العظيم صغير. هذا يمدح مخلوق، ولله المثل الأعلى، فهو العظيم. مهما طلبت منه فهو يسير عليه جل جلاله وعز شأنه. وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا. وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر، المخلوق يعطي مرة ويمنع أكثر، ويعطي كرها يعطي وهو كاره، والبخل عليه أغلب، البخل على الإنسان غالب. وبالنسبة إلى حاله، إلى حال الإنسان هذه، فليس عطاؤه بعظيم، عطاء المخلوق ليس بعظيم، لأنه يعطي تارة ويمنع كثيرا، ويعطي كرها، والبخل عليه أغلب. وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر، عطاء الله دائم مستمر، يجود بالنوال أي بالعطاء قبل السؤال. نحمد الله من حين وضعت النطفة في الرحم، فنعم الله على الجنين في بطن أمه دارة. الله أكبر. الجنين في بطن أمه الله ينعم عليه ويسهل له الرزق بالسرة، يأتيه الدم من أمه إلى سرته فيتغذى. سبحان الله العظيم. فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة أي كثيرة، يربيه أحسن تربية. فإذا وضعته أمه عطف عليه والديه، أي حنن قلوبهما عليه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته. الحمد لله. فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم، وإن كان بعضها على يد مخلوق، فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده. فالله هو المدبر وهو الميسر، فالله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله. فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي تصيحون وتدعون. الحمد لله. وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمن، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر. فتبارك الله رب العالمين. وقوله: ولمسلم وليعظم الرغبة، أي يرغب فيما عند الله، أي في سؤاله ربه حاجته، يرغب فيما عند الله رغبة قوية، فإنه الله عز وجل يعطي العظائم، يعطي العطايا العظام كرما وجودا وإحسانا. فالله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي مهما طلب ليس بعظيم بل هو يسير عند الله. فالله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق.